لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي عن عباده ليسير من العمل وتجاوز له عن الكثير من الزلل وأفاض عليه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، خص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، قدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثر إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صلاة الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ما زلنا في دراسة كتاب خواطر إيمانية، ووقفنا عند الخاطرة التاسعة وهي بعنوان محبة الآباء والأبناء والإخوة والزوجات يخرها الشرع، ولكن الشرع يهذب هذه المحبة. دي محبة طبيعية، إنسان يحب أباه أو يحب ابنه أو يحب زوجته أو يحب ماله، ولكن الشرع يعني لا يسمح له بأن تزداد هذه المحبة على حبه لله عز وجل أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله. وهذه بديهية من بديهيات الإسلام، صارت لغروة الإسلام من الغرائب. فالله عز وجل يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله عز وجل يهدد من يحب شيء من هذه الأشياء على حبه لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بخاتمة الآية فقال: والله ليهدي القوم الفاسقين. وإنما كان ذلك كذلك حتى يكون البذل والتضحية لإعزاز دين الله عز وجل. فلو أن كل إنسان بيحب يعني زوجته أو بيحب أبوه أو أمه أكثر من حب الله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو الجهاد في سبيل الله، فكيف يكون البذل وكيف تكون التضحية؟ وطبعا هذه المعاني كانت متحققة في أمثل صورة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فهذا خبيب بن عدي لما أسره المشركون وعذبوه عذابا شديدا وقالوا: أتحب أنك معافا في أهلك ومالك، أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال: والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، يعني هو أيضا معافا في أهلي وماله. وفي ذلك قيل: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. فكانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم وبأنفسهم. وفي غزوة أحد قتل زوج امرأة وأبوها وأخوها، فقالت: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل له: وعلى خير ما تحبين؟ فقالت: دعوني أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله. يعني مدام سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيموت الزوج، يموت الأخ، يموت الأب، فكل هذا هين عند الصحابة. الله عز وجل عاتب الصحابة يعني بعد غزوة أحد ليس على هذه المحبة الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن بعض الصحابة ترك القتال لما أشيع بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقالوا: على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فترك بعضهم القتال، فقال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وإن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالله عز وجل يعاتبهم على ترك القتال وليس على حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم عقد من عقود الإيمان. قد قال عمر يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفس. فقال: لا يا عمر. فراجع عمر نفسه مرة ثانية فقال: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من نفس. قال: الآن يا عمر، يعني كامل إيمانك أو الإيمان الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم في المحبة ولوازمها. فلا يجوز يعني أن يحب إنسان شيء أكثر من حبه لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله. الخاطرة العاشرة: لا يجوز تعلق القلب بغير الله، ومهما تعلق القلب بغير الله عز وجل فيشقى العبد، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخطيفة. فيش هناك أحد سمعنا عنه يسجد للدينار والدرهم الذهب والفضة، ولكن هناك من قلبه معلق بالدينار والدرهم تعلق محبة، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فغزوة حنين كانت بعد فتح مكة، يعني كان فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة، وغزوة حنين كانت في شوال من نفس السنة، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 2000 من مسلمة الفتح. أنا دخل مكة مع 10,000 وانضم له 2000، فخرج لحنين في شوال من نفس السنة ومعه 12,000. فكان للمشركين سدرة أو شجرة عظيمة يعلقون بها أسلحتهم أو ينوطون بها أسلحتهم ويتبركون بها ويدورون حولها، فمروا بسدرة عظيمة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتنادوا من جنبات الوادي فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. المشركين لهم ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم ويعلقون بها قلوبهم ويتبركون بها. فقال: الله أكبر، إنها سنن، قلتم الذي نفسي بيدي كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. فالعبد لا يجوز له يعني أن يعلق يعني قلبه بغير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وقال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا كان الأمر كله بيد الله عز وجل، خزائن السماوات والأرض بيد الله عز وجل، والضر النافع هو الله عز وجل، وإذا أرادك الله عز وجل بخير لا يستطيع أحد أن يمنعك هذا الخير، وإذا أرادك بسوء لا يستطيع أحد أن يمنعك هذا السوء، فلماذا تعلق القلوب بغير الله؟ فإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل. ولذلك أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلب الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقاديس. لما يطلب حاجة يطلبها بعزة نفس، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل، وما كان عند الله لا ينال إلا بطاعته. الخاطرة 11 بعنوان: على قلوب أقفالها حتى يفتحها الله عز وجل. سمع غلام شهده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال هذا الغلام: على قلوب أقفالها حتى يفتحها الله عز وجل. فأعجب به عمر، فلما استخلف عمر استعمل هذا الغلام. فما هي الأقفال التي يعني فهمها الغلام وأدركها يعني عمر وأعجب بكلام الغلام؟ الأقفال هذه هي أقفال الغفلة، يعني الأصل أن القلوب عليها أقفال الغفلة، فإذا فتحت هذه الأقفال يلمس القرآن شغاف القلب. فالإنسان قد يكون يعني في اعتكاف كما نحن الآن أو في عمرة أو في حج وبيرق قلبه و يتأثر بالقرآن، القرآن يصل إلى شغاف القلب فيتأثر يعني به، وهذا يكون يعني في أهل العباد والزهاد يعني الأكثر من أحوالهم من القرآن يمس شغاف قلوبهم. أما أمثلنا من المخلطين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وعسى الله أن يتوب عليهم، فيحصل لهم في نادر من أحوالهم من إنسان يجد رقة في قلبه ويستشعر حلاوة القرآن. ولكن الصالحون هذا يتكرر يعني في أحوالهم، كما كان الحسن البصري كثير البكاء، وسئل عن ذلك فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. ولما نزل الموت محمد ابن المنكدر أخذ يبكي بكاء شديدا، فأحضر له أبو حازم الزاهد، فسأله أبو حازم عن سبب بكائه، فقال: سمعت الله عز وجل يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف أن يبدو لي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب. فأخذ أبو حازم يعني يبكي معه، فقالوا: جئنا بك من أجل أن تخفف عنه، فردت في بكائه. فأخبرهم بما قال. وكان يزيد الرقشي يبكي ويقول: يا يزيد من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك؟ يا يزيد من يبكي بعدك لك، يعني هو يبكي لأنه مش هيجد من يبكي يعني له ويبكي عنه بعد وفاته. يا يزيد من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك؟ من لم يكن له مثل تقواهم لا يدري ما الذي أبكاهم، ومن لم يشاهد جمال يوسف لا يدري ما الذي آلم قلب يعقوب، من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. فنقول يعني كأن الغلام فاهم أن الأصل الخلوف في غفلة، يعني حتى يمن الله عز وجل يعني على العبد ويفتح يعني قفلة يعني قلبه، فعند ذلك يستشعر يعني حلاوة القرآن. سلام الله على تلك الأرواح ورحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار. الحادية الخاطرة الثانية عشرة، وهي بعنوان: الطاعة قرينها العز والمعصية قرينها الذلم. قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني فيش مصدر للعزة إلا من عند الله عز وجل، فيش مصدر آخر للعزة. ولذلك الإمام أحمد كان يدعو يقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. فالإنسان نفسه يعني لما بيعمل طاعة مثلا بيحس بالعزة، لو وقع في معصية يستشعر بالذلة، كما قال بعضهم: إن العبد لا يذنب الذنب سرا فيصبح وعليه مذلته. يعني هو عمل الذنب ما أحد رأاه من ذنوب الخلوات فيصبح وعليه مذلته. لما جاهل عبد الله بن أبي بسلول رأس النفاق يعني هذه الحقيقة، وقال كلمته الفاجرة في غزوة المريسية، يعني غزوة بني المصطلق في السنة السابعة من الهجرة، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. كان يستشعر أنه هو الأعز، والنبي صلى الله عليه وسلم حشاه الله عز وجل من ذلك هو الأذل. فلقن درسا، وقف له ولده عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان مؤمنا صادقا شاهرا سيفه على طريق المدينة، والصحابة يمرون من تحت سيفه، فلما أراد أبوه أن يدخل قال: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فإنسان ابنه الذي يقف له ويمنعه من الدخول ويقول له: حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له. وقد علم أن العزة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. كان الحسن البصري يقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. مهما كان الإنسان في منصب، ومهما كان الإنسان يعني في زينة في الدنيا وبهرجة في الدنيا، فالحسن البصري يقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي رقابهم. قد يكون إنسان يجلس على كرسي كبير جدا ومكتب فخم جدا، حاطين اليافطة يعني أمامه على المكتب أو على حجرته، وهو يستشعر يعني في نفسه بالذلة. قد يكون إنسان يعني مسجون أو فقير ولكنه يستشعر في نفسه بالعزة، لأن العزة من الله عز وجل، ولذلك قال إليه يصعد الكلم الطيب، يعني إذا أردت العزة فيصعد منك إلى الله عز وجل الكلم الطيب والعمل الصالح. الخاطرة الأخيرة 13، ليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي، كما قال ابن القيم، والذنوب جراحات ورب جرح جاء في مقتل، الذنوب جراحات ورب جرح جاء في مقتل. وقال المعاصي سلسلة في عنق العاصي لا يفك منها إلا الاستغفار والتوبة، المعاصي سلسلة في عنق العاصي لا يفك منها إلا الاستغفار والتوبة. وقالوا أرقهم قلوبا أقلهم ذنوبا، أرقهم قلوبا أقلهم ذنوبا. وقال بعضهم ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة، سن يترك الخطيئة أفضل منه يعمل خطيئة وبعدين يطلب التوبة، لأنه لا يدري هل تقبل توبته وهل تمحى حوبته. وقال بعضهم إذا أجمع العبد على ترك الذنوب أتته الأمداد من الله عز وجل من كل جانب، لو صام من هو يترك إطلاق البصر ويترك إطلاق البصر وإطلاق اللسان وأخذ الرشا والذنوب التي يقع فيها أتته الأمداد من الله عز وجل من كل جانب. وقال بعضهم من علامة من غرق في الذنوب ألا ينشرح صدره لقيام الليل وصيام النهار، تجد الإنسان مر عليه اليوم والثاني والثالث والأسبوع والشهر ما يقومش ليلة من هذه الليالي ولا يصوم يوم من هذه الأيام. فمن علامة من غرق في الذنوب ألا ينشرح صدره لقيام الليل وصيام النهار. وقيل لبعضهم لا نستطيع قيام الليل، قال أبعدتكم الذنوب. وفي كلمة أحد الصالحين أيضا قال كبلتكم خطاياكم، كبلتكم خطاياكم. الإمام ابن القيم له كتاب بديع جدا يسمى الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي، ذكر فيها عواقب الذنوب والمعاصي، وقال يعني أن ليس يعني في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى الدنيا دار الشرور والألام والمصائب؟ وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى يعني على الماء على سفوح الجبال؟ وما الذي أغرق فرعون وجنوده ثم أرسلت أرواحهم إلى النار فالأجساد الغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي أرسل على عاد الريح العقيم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ كانت عاد عمالقة، وكان زي أمريكا الآن يعني من أشد منا قوة، فالله جل أرسل إليهم هواء ريح يعني، فكان يحمل واحد منهم إلى السماء ويقذف به على الأرض فتنكسر رأسه ثم تدخل ريح في جوفه فتسلت ما في جوفه فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، زي النخل ما ينكسر يعني قمة النخلة فهل ترى لهم من باقية؟ وما الذي أرسل على ثمود ثم قوم صالح الصيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي أرسل على قوم لوط قرى اللوطية جبريل عليه السلام فحملهم على طرف جناحه وارتفع بهم يعني إلى السماء حتى سمعت الملائكة النبي يحكي بهم ثم قلبها فجعل عليها سافلة؟ ودي عقوبة مناسبة لانتكاس الفطرة، فانتكست فطرتهم فكانت هذه عقوبتهم. ثم أمطرهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك المسرفين ولإخوانهم أمثلها وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أرسل على بني إسرائيل رجالا أولي بأس شديد فجالسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا النساء والذرية؟ يعني كل ذلك كان بسبب الذنوب والمعاصي، فليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله